في عالم كرة القدم لا يعتمد المدرب على مهارات وإمكانيات لاعبيه مهما كانت فائقة، بل يحتاج إلى متابعة الفرق المنافسة ورصد نقاط القوة والضعف فيها. هكذا يستطيع إنشاء خطة قوية محكمة من جميع النواحي. وهذه هي الاستراتيجية الصحيحة في أي منافسة، سواء كانت منافسة مشروعة أو غير مشروعة. لا ينبغي لك أن تعتمد على ما تظنه أنت بأنه يحقق لك المشروعية والقوة، لأن أسباب المشروعية أيضا مجال تنافس، بإمكان الخصم أن يسلبك إياها، وكذلك أسباب القوة. فالاعتماد على الذات يفضي إلى العمى. يجب أن تتابع الخصوم وتعرف كيف يفكرون، كيف يخططون، كيف يناورون، كيف يوزعون الأدوار. هكذا يفعل المحاربون الأذكياء. إذا أردت أن تحارب بوعي، راقب خصمك. أقول هذا الكلام لأنني أرى بعض من يتخندقون في المكان الصحيح، يخدمون الأعداء بمواقف غير صحيحة، يعني ليست مدفوعة بسوء نية وإنما بسوء تقدير، وسوء التقدير ناتج عن العور، يعني يرى جهة ولا يرى الجهة الأخرى. والمحارب الواعي الذكي القوي يستطلع الميدان كاملا ويراقب خصومه قبل أن يتخذ إجراءات.